ست العالم كله وجيت لك انت. انت اجمل انسان الواحد ممكن يعملها في حياته. ابوس ايدك واعتبر ده ما فيش في الدنيا غير. مش مهم يقولوا عني اني سبته وجيت عليه، هو يعني لما بعني كانوا عملوا لي ايه؟ مش مهم يقولوا عني اني سبته وجيت عليه، هو يعني لما بعني كانوا عملوا لي ايه؟ حد فيهم حسسولي لما دمر فيا كل وجي على قلبي الضعيف، ولا شالوا في مرة هم لما كان يحرق في دم كل يوم بكلام سخيف؟ حد فيهم حسسولي لما دمر فيا كل وجي على قلبي الضعيف، ولا شالوا في مرة هم لما كان يحرق في دم كل يوم بكلام سخيف؟